ايه شوف الان هذه في هذه المسألة للملاك في بحث ان الملاك هل يصبح فعلي بدون خطاب. اتخذنا علامة ابن صاحب الكفاية انها في هذه الصورة يكون الحكم اقتضائي، والحكم الاقتضائي لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لكن هذا غير هذه النقطة. الان لنفترض انا مولى وقلت لكم انه غدا كلكم عليكم ان تنسخوا هذا الدرس، وواحد منكم سمعني اتكلم مع الادارة ان هذا ترى اذا واحد ما نسخ لا اريد ان الزمهم، اتفقنا، وانا عرفت ان واحد منكم كان يطرق السمح، وكنت في الواقع اريد ان ابين ان هذا الحكم ليس الزامي، لكن لما اطلعت انكم عرفتم فقلت ما في داعي اتي بترخيص. قضية ليست قضية مسألة لفظ ان المقصود الميرزا النائمي انه ورود ترخيص لفظي، لا، ان يكون هناك وسيلة يطلع العبد فيها على ورود على الترخيص، هذا المقصود من ذلك. يقول ويرد عليه اولا ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. انا ناسي، ما ادري الشهيد الصدر في البحوث تعرض لهذا الاشكال او لا، ما عندي يعني ناسي المطلب. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح، يعني اعتمد في التدريس فقط على محفوظاتي، لكن اما الاشياء بفعلا ما ادري الان اذا هذا موجود في البحوث او لا، يعني حتى لماذا اقول هكذا حتى نرى انه هل هذا ذكره هنا من باب التمرين، ربما لا يكون يعتقد به لان ليس كل ما يذكره في الحلقة يقول به، يراجع الاخوة. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح ان المكلف اذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف لها إلا كون الأمر موضوعا للوجوب، لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. هذا هو الإشكال الأول. شوف الآن عندما نبحث عن دلالة الصيغة أو المادة على الوجوب، هذا بحث يختص بمذهب دون آخر؟ لا، بحث موجود عند جميع علماء الأصول حتى عند الأشاعرة، يعني علماء الأصول من الأشاعرة عندهم أن الصيغة صيغة الأمر صيغة النهي، هذا بحث الصيغ موجود في كتبهم الأصولية حتى عند من ينكر الملاك. فالبحث الغير المبنائي يقتضي ما ذكره الميرزا النائي، نعم أنه الكل يؤمن أن من صدر منه هذا الأمر له حق الطاعة على العبد، فما دام له حق الطاعة على العبد وأمره بشيء

المفعول بناء على رأي بعض الفقهاء ومنهم الشهيد السامي أن فصل الكلام المبطل للصلاة وما اشتمل على الحرفين كما تصاعد بشرط أن يكون على مدار اللغويين، واللغويين يقولون كلاما لفظا مفيدا، فالآن لو الشخص الصلاة أي له معنى أن يكون له معنى. فالآن لو شخص قال الصلاة من أو إلى أو على الجزء يقول لا يحفر من شيء لأنه لا بد من الصلاة بحاشيتين، هذا يشعر بالميزة ويقول لو قال من وإلى وعلى استهجن عليك السامع لأنه لا ليس لها معنى أصلا. كذلك على رأي الصحابة في قال لو قال الذي وحسه الطرفية صدور النار. الآن ميرزا النعيمي والصاحب الكفاية ليس من أتباع رأي الشيخ الرضي الذي يقول أن الحروف ليست لها معنى، لها معنى، غاية الأمر هي موضوع لمعنى، غاية الأمر هذا المعنى لا يظهر إلا في الحاشيتين لأنها ليست لها معنى. يوافق قول النحاة، هو يقول هذا لو قلت من وإلى وعلى يستهجن عليك السامع، أدري لأنها ليس أدري لأنه لم يظهر معناها لأنها ليس لها معنى من وكذا موضوع. يعني ميرزا النائيني لا ينكر أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. شوف الروايات لأنه في روايتين أنا مر علي الروايتين، شوف سندهم شنو النتيجة لها صلّرت. أي لا أصل اللي خلّد الشافعي يصير صليها بدل مطلوبيات، هذا ليس فتوى، هذا يعني هذه من هذه لا تشوف، لا بد تشوف رسالة العملية. قد يكون عند مثلا قاعدة التسامح في أدلة السنن على الرغم من عدم ثبوته في البحث الاستدلالي يثبت، يعني حتى لو قال بدعة يصير الاتيام قال بتسامح أدلة السنن، لا هو ما قال بدعة، بدعة بالمعنى الاصطلاحي، قال أن هذه فيها روايات العامة في بحث في قاعدة التسامح في أدلة السنن هل تشمل الروايات العامة أو لا، فلا بد يرى رأيه هناك. لو أوصل الميت بوصيتين كلاهما يستوعبان السلف وما في قرين على ترجيح كلاهما يقدم أيه، كلاهما يستوعبان السلف وما في قرين وما في متقدم ومتأخر، ما عرفنا المتقدم ومتأخر، ظاهر لا بد من تنفيذ أحدهما ترجيح لا تنفيذ أحدهما اختيارا، أو إذا كان أحدهما أبر من الآخر يقدم عليه، أو إذا كانت الوصية لأشخاص مثلا فتبنى لا لوجوه البر فحينئذ لا للعناوين، حينئذ لابد من المصالح ولو بالتقسيم.